مع بعض الأسئلة واحد بيقول أنا في أشد الحاجة لكلمة افتقاد في حالة البرودة الروحية الشديدة بعد ما كنت بشوف المسيح جنبي في كل مكان وفي كل وقت. علي الميكروفون شوية لو سمحت. انا دلوقتي مش عارف ايه اللي انا فيه، لكن كل اللي اعرفه ان في بحر من الخطايا يا ولد يا ولد والاثام. منين بتقول برودة روحية وفطور روحي؟ ومنين بتقول بحر من الخطايا؟ بحر من الخطايا يعني غرق، غرقت، يبقى انقطعت الصلة اللي بينك وبين رب المجد يسوع. وبالمعنى الروحي او الكتابي اندفنت، لان بيقول اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا احيانا مع المسيح. فالانسان اللي غرقان في الخطية ميت ومدفون. فمنين بتسأل وتقول انا في برودة روحية شديدة؟ لا، ده انت في موت روحي شديد، محتاج تقوم. بيقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. والخاطي ميت، يقول لك اسم انك حي وانت ميت. وبالبلد يقولوا فلان ميت بالحياة، ميت بالحياة. فاي انسان عايش في الخطية ميت، محتاج تقوم الان. الان الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. اما عن الفتور الروحي فهو علامة من علامات الأيام الأخيرة، زي ما الوحي المقدس كتب لملاك كنيسة اللودوكيين واللي هي الكنيسة السبعة في سفر الرؤيا. وبيقول بعض المفسرين، وإن كان ما عندناش تفسير لسفر الرؤيا، بعض المفسرين بيقول إن ممكن الكنيسة السبعة تمثل الجيل الأخير لغربة الكنيسة على الأرض. الكنيسة السبعة هي كنيسة الفتور الروحي. يقول هكذا: لأنك فاتر ولست باردا أو حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فم. فكنيسة الجيل الأخير كنيسة فاترة، فيها الإيمان السوري والشكل، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. إيمان سوري بالاسم مسيحي لكن بالفعل غير مسيحي. فربنا يرحم يا ابني في الايام الاخيرة. واحد بيقول انا بحب الفلوس بس مش عارف اجيب فلوس كتير. ده من حنان ربنا اللي مش راضي يسمح ان يجيب لك فلوس كتير، لان اخطر شيء هو محبة المال. يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي اتقال عنها انها اصل كل الشرور هي محبة المال. محبة المال اصل لكل الشرور. الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة. يا ابني الحكم علمونا، قال لك اديني مال كتير يلهيني او يضيعني، او لا تحوش عني المال وتخليني فقير وممكن احتاج واتعب. الانسان لا يمكن يشبع، يعني يقول العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. والانسان بطبيعته لا يمكن يشبع من شيء، انسان الطبيعي، انسان الطبيعي. اما الانسان الروحي له مصدر شبع واحد، يقول اشبع متى استيقظ بشبه شبعان بالمسيح، شبعان بالمسيح. شوف العالم كله ايه، جوع وزلازل في البلدان، ولا شبعان بيسوع شبعان. يا ريت عرفتك من زمان. علامة الأيام الأخيرة يقول زلازل، أوبئة أوبئة، مجاعات وزلازل في أماكن، أوبئة ومجاعات وزلازل في أماكن. لكن الإنسان الروحي يقول جوع وزلازل في البلدان. تبينا نسمع كلمة المجاعات والأوبئة والأمور دي، لكن الإنسان الروحي يقول جوع وزلازل في البلدان، ولا شبعان بيسوع شبعان. يا ريت عرفتك من زمان. واحد بيقول انا طبيب بشتغل في السعودية، وبنتبارك بخدمة يوم الجمعة اسبوعيا عن طريق الانترنت. كلام ده للاخوة المتخصصين في الارسال. بيقول بنلاقي بعض المشاكل احيانا على النت. سمعني؟ حيث احيانا بنلاقي صعوبة في الدخول على النت على موقعكم. شوفوا الاسباب ايه، يمكن كتر اللي بيدخلوا على السايت، احتمال، ولو اني ما بفنش في الحاجات دي. واحد بيقول لاحظت قدسكم في التناول يوم الاربع في اليوم الروحي في التناول، بان بتناول الجسد بالايد اليمين وتناول الدم بالايد الشمال. يعني عيلك نقرت الحكاية دي. انا ايدي الشمال بتترعش، فما اقدرش اناول الدم بايدي ايدي اليمين بتترعش. اسف، ايدي اليمين بتترعش، مراتي بتعدل علينا، ايدي اليمين بتترعش. بحيث لو مسكت حاجة اخاف انها تدلي او يحصل لها حاجة ايدي تترعش. لكن لو مسكت حاجة ما خافش عليها هيترعشتها. فهي يعني تعب صليلي، ممكن ربنا يشفيني في صلواتك انت. بيقول للسيدات يفتحوا الباب الجانبي عشان هم طالعين بيبقى في ازدحام شديد. نشوف اسئلة من نوع تاني. واحد بيسأل بيقول هل الرب يسوع كان بياكل ويشرب زينا؟ يمكن الانسان يستغرب لما يسمع ان المسيح مات، ويقول لك استغفر الله، بيقولوا على المسيح ربنا ويقولوا عليه مات، وهل ربنا بيموت؟ اقول ان ربنا من اجل خلاص نفوسنا ومن اجل خلاص جنس البشر، الانسان اللي محكوم عليه بالموت، ومفيش انسان في وسط بني البشر يقدر يفدي الانسان. الله بذاته بسر عظيم اخذ صورة انسان ونزل الى عالمنا بلا خطيه، وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها، واخذ صوره الناس عشان يقبل الموت، لان الله له وحده عدم الموت. اخذ صوره انسان عشان يقبل الموت عن كل انسان يؤمن بالطريق ده. فجيه للعالم في صورة انسان بلا خطية، انسان كامل، جاع وعطش وتعب وحزن واكتئب جوه البستان وبكى وخاف من الصليب وقال إن شئت فاعبر عني هذه الكاس، ومعرفش يوم مجيئه وقابل الموت بالجسد. ده يسوع المسيح وكان بياكل ويشرب زينا، وده ما يمنعش ان هو شمس البر الذي دخل الى عالمنا في صورة انسان بلا خطية لكي يحمل العقاب عنا ويفدينا وينجينا ويدينا حياة ابدية. سمعت واحد بيقول، ده واحد بيسأل يعني، ان الالسنة ملهاش لازمة في الزمن ده، لان دلوقتي الانجيل مترجم لكل اللغات، فايه لزوم الالسنة؟ عايز اقول ان عقيدتنا وايماننا ما هياش فلسفة ولا اراء شخصية ولا معلومات وراها اهواء انسان. امال ايماننا وعقيدتنا بيقوموا على ايه؟ بيقوموا على الحق الكتابي وعلى المعطيات الالهية. فيجي واحد يقول السنة ملهاش لازمة الايام دي، ليه؟ قال لي ان الانجيل اترجم لكل اللغات. ده رأي الشخص، ده واحد بيتأمل او بيفسر. لكن قدام الكلام ده تعالوا نشوف رأي الكتاب المقدس بيقول ايه عن الالسنة. بيقول، وانا هقول ايات تبقوا تدوروا عليها في الكتاب، بيقول من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس. يبقى ده شرف كبير محتاجه كل انسان ولا لا؟ من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس، لانه ليس احد يسمع يعني ليس احد يفهم. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، من يتكلم بلسان يبني نفسه. هل انا مش محتاج ابني؟ واني مسيحي على مدى الاجيال مش محتاج يبني؟ ايه علاقة الالسنة بان الانجيل الترجم؟ ايه علاقة دي بدي؟ اقول مرة ثانية، نمرة اثنين، من يتكلم بلسان يبني نفسه. نمرة ثلاثة، بيقول جدوا للمواهب ولا تمنعوا التكلم بألسنة، ولا تمنعوا التكلم بألسنة. ده نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، ماذا أيها الإخوة، متى اجتمعتم؟ فكل واحد له مزمور، واحد له تعليم، واحد له لسان، واحد له اعلان، واحد له ترجمة. ادي شكل الاجتماع الروحي، ان في واحد بيتكلم السنة وواحد بيعمل ايه؟ بيترجم. اودي الكلام ده فين؟ نمرة خمسة، بيقول هكذا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان بكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. نمرة ستة، بيقول ايه؟ نمرة ستة، نسيت افكر فيها. كل الحاجات دي اقول الانجيل الترجم يبقى مفيش لازمة بالالسنة. ده ايه ده؟ تيجي ازاي؟ يجي ازاي الكلام ده؟ يجي ازاي؟ لو افتكرت نمرة ستة هقول. واحد بيسأل بيقول كتاب بيقول متى صليت فاطفل الى مخدعك، لكن سمعت بيقولوا ما فيش داعي للاجتماعات الصلاه. فانت دخلت يمين في شمال، ما فيش داعي لاجتماعات الصلاه. ما تصليت فادخل الى مخدعك. الكلمه دي اتقالت ليه يا حبيبي؟ رب المجد يسوع بيقول في العظة على الجبل: وانت متى صليت يا انسان يا مسيح فلا تكن كالمرائين. كالمرائين لانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجال في وسط الناس وفي زوايا الشوارع لكي ينظروا من الناس. بيقول عن اليهود ايه؟ اوعى تكون زي المرائين اليهود اللي بيحبوا يصلوا ايه؟ قائمين في المجامع، يحضر الصلوة في المجامع ويعمل حسه ويتكلم ويفرد في وسط الناس، وتلاقيه في وسط بيته او في وسط الناس حرامي حرامي. وفي زوايا الشوارع، اليهودي كان يجي عند الزاوية ويقف يصلي. ايه زاوية؟ اشمعنى زوايا الشوارع؟ شوف ادي زاوية هنا، يجي يصلي عند الزاوية بحيث اللي جاي من هنا شايفه واللي جاي من هنا شايفه، يعني ترقوا لكي ينظروا من الناس. فبيقول يا ابني ما تبقاش زي المرائين دول تصلي مظهرة قدام الناس، لا، اما انت فمتى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابوك الذي في الخفاء، لان ابوك الذي في السماء يرى في الخفاء ويجازيك علانية. ده بيقول اما انت خلقت مع الاجتماعات الروحية. لا يا حبيبي، ده بيقول الكتاب، خد بالك من كلام خطير، يقول واطلب قبل كل شيء. اسمع الكلام المهم، اطلب قبل كل شيء ان تقام طالبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك والذين هم في منصب، لكي نقضي اياما مطمئنه هادئه في كل تقوى ووقار. اقول مره ثاني، اطلب قبل كل شيء ان تقام اجتماعات صلاه، ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك والذين هم في منصب، لكي نقضي اياما مطمئنه هادئه في كل تقوى ووقار. مش تقول لي مفيش حاجه اسمها اجتماعات روحيه اجتماعات صلاه؟ يا ابني ده لو مفيش اجتماعات صلاه كانت الدنيا تولع، ما كنتش تلاقي واحد مؤمن. واحد مؤمن، اجتماعات الصلاه هي اللي بيتقابل فيها الانسان مع الله شخصيا. ولما ناس ما تابتش في الحياه العاديه لكن تابت في اجتماع صلاه، والرب تواجه معاها وبالدموع الغزيره اتغيرت حياه الانسان. فما تخلطش بين اجتماعات الصلاه وما بين الصلاه، صلاه المرائين في المجامع وفي زوايا الشوارع. نمره سته، افتكرت نمره سته، لا انا افتكرتها. بيقول ايه؟ بيقول الان نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل، متى جاء الكامل فسيبطل العلم والألسنة ستنتهي. ستنتهي، ناس شافوا كلمة ستنتهي وانطبعت في دماغهم ان الألسنة ايه؟ انتهت، وقعدوا يتكلموا ويوعظوا ويكتبوا على ان الألسنة انتهت. يا ابن بيقول متى جاء الكامل فالألسنة ستنتهي. معايا؟ متى جاء الكامل، ده نمرة ستة. احنا قلنا ست آيات في الكتاب المقدس تقول الألسنة ايه؟ موجودة. لكن عايز اقول في الاخر ان الالسنة ما هياش اساسية للخلاص، ما هياش الخلاص اساسه ثمار الروح واولها المحبة. تختني المحبة وثمار الروح توصل، تختني كل المواهب والالسنة من غير محبة ومن غير ثمار هتروح جهنم. واحد يقول ما هي عقيدة الانبياء؟ عقيدة الانبياء احنا كان لنا سلسلة اسمها المسيح اله الانبياء القديسين، المسيح اله الانبياء القديسين، وكل نبي على مدى الاجيال، وطبعا النبوة دي كانت قبل ملء الزمان قبل التجسد، لان بعد التجسد ما عاد لزوم للنبوة، لان شهادة يسوع هي روح النبوة. كان كل الانبياء القديسين على مدى اجيال قبل تجسد الكلمة، كل نبي قديس محور نبوته هي ايه؟ تجسد الكلمة. تجسد الكلمة. ابونا ابراهيم تجسد الكلمة. ابونا موسى تجسد الكلمة. ابونا اسحاق، اشعيا، ايليا، حزقيال، دانيال، كله تجسد الكلمة. وبعدين تجسد الكلمة فما عاد لزوم لنبوة او انبياء. لكن يقول يأتي بعدي انبياء كذب كثيرون ومسحاء كذب كثيرون. فعقيدة الانبياء اما ذي اخذ مثال، مثلا اخذ مثال رب المجد يسوع هو موجود في حال الجسد على الارض، قال لليهود، قال لهم ايه؟ ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. قال له انت شفت ابراهيم؟ ده انت سنك ما يكملش 50 سنة. قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، يعني انا موجود. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. ايه اليوم اللي شافه ابراهيم؟ يوم ربنا قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال. قابل لما يجي واحد يسأل ويقول بقى معقول واحد يقتل ابنه؟ يا ابن ما هو ادالك المثل اهو. قال لي ابراهيم خد ابنك وروح قدمه لي محرقة على احد الجبال. وده كان مثال. وراح يقدم اسحاق ورجع اسحاق حي، رمز للمسيح غالب الموت، والخروف المربوط للشجرة رمز لرب المجد يسوع اللي ذبح على الصليب. على الصليب. ابونا ابراهيم، ابونا موسى لما كبر ادى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا ان يذل مع شعب الله عن ان يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. ابونا موسى شفت فيد المسيح؟ ده المسيح دخل للعالم بعد منك يمكن ب1500 سنة. قال لا، شفته. موسى بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لانه رأى من لا يرى، لانه رأى من لا يرى. مين اللي بيتشخش ده؟ المسيح. وتعالى داود واقف تحت الصليب، وابونا اشعيا ماشي جنب المسيح وهو حامل الصليب، وكل الانبياء القديسين شافوا المسيح له كل المجد. لاني بقول وبكرر كلامي ان المسيح ما هوش بتاع يومه، لكن المسيح هو ازلي من ازلية الاب، هو كلمة الله المولود من الاب قبل كل الدهور، لكن دخل الى عالمنا في زمن معين في وقت معين عشان يتمم خلاص الانسان. واحد كاتب في المصري اليوم يوم 23 يوليو 2008، انا ماليش دخل بالموضوع يعني، لكن الكلمتين اللي معلمين عليهم الكاتب اسمه الاستاذ حسنين كروم او كروم، يقول كما تلقيت اتصالا هاتفيا من زميل الصحفي كان غاضبا لانني استخدمت تعبير عليه رحمة الله في الاشارة الى البابا كيرلس السادس، لانه لا يجوز للمسلم ان يستخدم هذا التعبير الا عند الاشارة لوفاة مسلم مثله، كما لا تجوز الصلاة على غير المسلمين الى اخره. البابا كيرلس ما يستاهلش نقول رحمة الله عليه. البابا كيرلس، بابا كيرلس اللي بيكرز لغاية الان وحيفضل يكرز الى مجيء المسيح. وانا قلت مرة فضل ورا انسان من الكويت سنتين لغاية ما جابوا للمسيح. بابا كيرلس بابا كيرلس انا احكي عن نفسي اللي كنت اول مرة اشوفه في مكان او يشوفني، وكنت انا وخطيبتي وحماتي الله يرحمها واقفين وهو بيدش المكان. في تدشين المكان بيلف بالشوريا ثلاث مرات، لف اول مرة وديه قدامي قال ازيك، قلت بيسلم على اي واحد. لف في الدورة الثانية وجه قدامي قال لي انت فين محدش شايفك. لا لا ده الموضوع مش عادي. جه في اللفة التالتة وخطيبتي هنا وحماتي هنا وجه قدامي بيقول لي ازيك يا فلان. انا مش هقول معاك رحمة الله عليه، لان هو بالحق والحقيقة مرحوم وبالحق والحقيقة حي، لان الهنا اله احياء ولله. يقول اود ان اشهد بعمل السيد المسيح وشفاءه لغير المسيحيين. في يوم الجمعة 4/7/2008 استحضرت احد الزملاء من المسلمين كان يعاني من تضخم في رجله الشمال، لكن مجرد ما حضر الاجتماع وصلاة المرضى تدخل المسيح وشفاه الى التمام. ولما مراته المحجبة شافت ان رجله شفيت اخبرته بانه لابد يداوم على حضور الاجتماع باستمرار. قدامي التحاليل، لكن صاحب التحاليل بيقول انا كنت عند طبيب القلب وبعدين في علاجات معينة باختصار عشان الكلام طويل. فاثناء التجهيز ليا لقينا حصل ان نسبة الكليتين زادت قوي، وقال لي روح لدكتور الكلى. وبالفعل دخلت في مرحلة فشل كلوي لابد من غسيل للكليتين الى اخره من الكلام ده. لكن بيقول انا حزنت جدا وجيت الاجتماع، كان يوم الجمعة ذهبت للدكتور المعالج فقال لي نفس الكلام دكتور التحاليل لابد من غسيل كلوي عشان نعمل تحليل تاني بعد 10 ايام قبل الغسيل. خرجت من عنده وانا حزين جدا. ثم ذهبت في اليوم التالي الى اجتماع الجمعة وصليت الى الله الحنون الذي لا يترك احد من اولاده. ثم رجعت الى البيت وفي نفس اليوم حسيت بحد بيمد ايده في جنبي الاثنين ويشد الجنبين لمدة طويلة. وبعد كده رحت عشان اعمل تحاليل للدكتور المعالج قبل الغسيل الكلوي، ففوجئ دكتور التحاليل حتى انه لا يصدق ما قد جرى، وقال ان نسبة تحليل الكليتين سليمة بنسبة 100%. ذهبت بالنتيجة الى الدكتور المعالج، وبعد ما حطمني بالكلام عن الغسيل الكلوي فتح نتيجة التحاليل اللي هي دي موجودة معايا، ففوجئ بالنتيجة وجلست صامت اكثر من 5 دقائق، جلس صامت لا يتكلم يقرأ ويبصلي، واخيرا قال لي انا لا اعرف ما قد جرى، لكن اللي اقدر اقوله لك انك سليم جدا وان الكليتين بتشتغل بنسبة 100%. ألا إذا كنت يا صاحب القوة في شرق اليمين كامل مصر، أنا عزك انت يا صاحب القوة في شر اليمين سام الوحف، الأطباء قالوا وريهم يداك خليهم يقولوا انت ما فيش زيك، الاطباء اختاروا وريهم يداك خليهم يقولوا انت ما فيش. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يا بينا كامل معجزة. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا بعد عيد الرسل، واحنا بنتمثل بيهم وننظر لنهاية سيرتهم زي ما الكتاب بيقول. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. فاحنا بنتكلم بعنوان تمثلوا بإيمانهم. تكلمنا في الاول وقلنا عن انتظارهم، وقلنا طاعة وانتظار، وتكلمنا مرة تاني وقلنا امتلأوا بروح النار، وتكلمنا مرة تالتة وقلنا صلوات باستمرار. النهاردة بنعمة ربنا بنتكلم عن شيء مهم لازم جدا لحياتنا الروحية، ايمان جبار، ايمان جبار. وانا قبل ما ابتدي في الحتة دي احب الفت انتباه كل مسيحي سامعني هنا او سامعني بره او حيسمع بعدين. ان المسيح له كل المجد، الروح القدس بيقول عنه، لان الذي يأتي اليه لابد ان يؤمن بانه موجود. خدوا بالكم من الكلام، انا دلوقتي مش بوعظ. الذي يأتي اليه لابد ان يؤمن بانه موجود، وبدون ايمان لا يمكن ارضائه. بدون ايمان لا يمكن ارضائه. يؤمن بانه موجود. وانا قلت قبل كده ان المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضر الله. يعني واحنا قاعدين دلوقتي كنيستنا مش شوية ناس بنربع حيطان، لا، والكلام اللي حقوله مش مبالغ فيه. كنيستنا دلوقتي في السماء، لان المسيح حاضر في وسطينا. العقل والشيطان ممكن يستهين بالكلام ده، او يتهكم على السؤال ده، على الكلام ده، لكن ده مش كلامي. لما اقول المسيح حاضر في وسطينا ده مش كلامي، وانا خارج الموضوع. فالمسيح حاضر معانا، له كل المجد. واللي حيؤمن بحضوره ويتعامل معاه معاملة شخصية هو اللي حيستفيد. وبكرر كلامي، اتمنى من كل قلبي وانا بصلي النهاردة في خلوتي، كانت دي شهوة قلبي، ان كل انسان جوه الكنيسة او برا الكنيسة ينسبي في المسيح، ينسبي في المسيح. مين ابونا مكار اللي بتجر وراه لما اطلع من الاجتماع؟ تيجوا تجر ورايا، ليها معنى واحد بس، انكم ما تقابلتوش مع المسيح هنا، ما تقابلتوش مع المسيح هنا. انا عايز ابدأ قبل ما ابدأ الفقرة دي، الايمان الجبار. لازم نؤمن ان في اجتماعاتنا يسوع المسيح شخصيا حاضر، حاضر في وسطينا، واحنا جايين نتقابل معاه هو، معاه هو، ونسمعه هو، وناخد بركته هو، ونحط ايدينا في ايده هو، ونطلع معاه هو، ونروح معاه هو، ونعيش ايام غربتنا معاه هو. لانه ليس سوى، ليس سوى، ملناش غير، ملناش غير. هو الهنا اللي اتنازل الينا في صورة الناس بلا خطية، وجه عشان يرافقنا في مشوارنا هنا، مشوارنا الصعب واللي مليان مرائر، جاي عشان يمشي معانا. المحب الالزم من الاخ، المكثر الاصحاب يخرب نفسه، لكن يوجد محب الزم من الاخ. وطوبى للانسان اللي صاحبه، اللي صاحبه. المسيح صاحبي، المسيح صديقي، المسيح ابويا، ابويا وسيدي، ابويا وسيدي، ارسلك تمجيدي، ابويا وسيدي، ارفع لك تمجيدي يا فرحي وايدي مشوار البر يا فرحي وايدي مشوار البر يا. وعلى فكرة اللي عايش معاه بالايمان هنا هيتمتع بالعيان في الابدية, هنا بالايمان وهناك بالعيان, وطال انتظرنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند سادينا, هنا بنتمنى وهناك هنتهنى ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا وطال انتظرنا. امين امين. قلت العنوان اللي هنتكلم فيه ايه؟ ايمان جبار. صدقوني وانا بتأمل وانا بصلي النهاردة انا لمست ان الكنيسة اللي بدأت, الكنيسة اللي بدأت كأنها غريبة عننا, غريبة عننا. كنيسة جبارة, مؤمنين جبابرة, ايمان جبار, ايمان جبار. احنا من غير يعني مجامل يعني احنا عايشين ناكل ونشرب, عايشين ناكل ونشرب صدقوني, ومش هي دي المسيحية ابدا. لكن عايز اطمن كل واحد, اطمن كل واحد ان الجبابرة اللي انا هتكلم عنهم دول, يمكن واحد يقول انا مش متعلم, او واحدة تقول انا فقيرة وبسيطة, الجبابرة اللي هتكلم عنهم العظمى فيهم بطرس ويوحنا كان عميان وعديماء العلم, لكن لما سمعوهم وشافوا اللي بيعملوه عرفوا انهما كانا مع يسوع. كان يبقى مش حكاية تعليم ولا حكاية غنى ولا جاه ولا عظمة. وما تستصغرش نفسك عن المجد, عن المجد. سيدك معانا هنا, اطلب وانت واقف معاه وفي جنبه, اطلب اي عطية تخدمه وتمجد اسمه, وانت اطلبي ونقول له ربي جملنا بالمواهب, احنا عايزين نعيش زي ابائنا تمثلوا بإيمانهم, تمثلوا بإيمانهم. أنا هاخد مثال في الأول, أنا معرفش هتكلم أقول إيه أو قد إيه هتكلم. يمكن الكلام ده سمعناه عشرات المرات, لكن شوفوا عظمة الإيمان. الإيمان معلمنا بطرس يوحنا لسه ما كانش فيه طبعا كنائس ولا اماكن يصلوا فيها غير العليه يمكن, فكانوا بيصلوا في الهيكل, كانوا بيصلوا في الهيكل, ولسه ما كانتش الكنيسه استقرت والتقليد كان بيتاسس حاجه ورا حاجه. فاحنا اخذنا من عوايد اليهود صلوات السواعي التالتة والسادسة والتاسعة والحادي عشر والسائل آخره من الكلام ده. فمعلمنا بطرس وحنا طالعين للهيكل يصلوا صلاة الساعة التاسعة. قبل ما يدخل الهيكل لقوا على الباب واحد أعرج من بطن أمه. عارفين يعني إيه أعرج من بطن أمه؟ غير واحد اصيب بحادث ورجله مثلا اتعورت, لا, ده اعرض من بطن امه تلاقي رجله تبقى زي الفتله كده تقريبا, ما اتخلقلوش رجلين لكن شكل رجلين كده ممكن يبقوا كده. كانوا بيشيلوه الصبح ويحطوه قدام الهيكل, وبعد الظهر يشيلوه تاني واحد قدام الهيكل يعمل ايه؟ يشهد, يستعطي. قاعد وش بقاله كم سنة؟ بقاله كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة أعرج من بطن أمه. فبص لقى بطرس ويوحنا داخلين، فبص لهم كده منتظر ياخد منهم ايه؟ حاجة. الله أعلم قال لهم لله ولا مش لله ولا حاجة، لكن يقول الكتاب لما رأى بطرس ويوحنا مجمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدق، قال لهم لله، سأل ليأخذ ايه؟ صدق. فمعلمنا بطرس بصلوا كده، شوفوا العجب، شوفوا هنا الإيمان. تفرسا فيه بطرس مع يوحنا، وقال بطرس بيقول له انظر الي، بص لنا. طب يعني ايه بص لنا؟ يعني فكر فيها زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تلاقي فيها تأملات عجيبة. انظر الينا، يا ترى هيشوف المسيح؟ يا ترى ربنا هيصور له حاجة تاني؟ تأمل فيها زي ما انت عايز. لكن معلمنا بطرس قال له انظر الينا، انظر الينا. فالراجل ده بص لبطرس ويوحنا منتظرا ان يأخذ منهما شيء. ده لما بيقول له انظر الينا كده مستني بقى ده هيديله عطية كبيرة. لكن لقى بطرس بيقول له ايه؟ انا ليس لي فضة ولا ذهب، محلتش حاجة، انت مستني تاخد مني حاجة؟ انا ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه اعطيك. الذي لي هو مين؟ هو ايه؟ انظر الينا يعني ايه؟ الذي لي هو رب المجد يسوع، الذي لي فإياه اعطيك. باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. وامسكه بيده اليمنى واقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ويدخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويكفر ويسبح الله. طلع يجري، طلع يتنطط، يتنطط اللي ملوش رجلين. ايمان جبار. نرجع لكلام معلمنا بطرس، باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. ده امر، ده امر. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ لما يتقال امر فكان، امر ايه؟ فكان. طب بطرس بيؤمر هنا، اتاري ده مش بطرس، ده بطرس مؤمن إذا الرب ملكه سيد عليه وبيتكلم على لسانه واداله السلطان. مبارك اسم الله. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. ايمان جبار. لو معلمنا بطرس ما عندوش ايمان ان ده هيقوم، ما يقدرش يقول له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. ايمان في سلطان الاسم، وإيمان في إن الرب هيستجيب، وإيمان في إنه خدام المسيح والرب يصنع ما يريد. بطرس ويوحنا مبارك اسم الله، كرامة ومجد ليه. إيمان جبار، إيمان جبار، حاجة غير عادية، غير عادية. تعالى ندور على أحوالنا النهاردة، على أحوالنا النهاردة. إحنا يوم ما واحد بيخس، يوم ما واحد بيخس، ياه حاجة بنشمها كده من بعيد، من بعيد. انا النهاردة اشتهيت، اشتهيت، بلاش اقول اتمنيت، لان الرب مستعد. صدقون الرب مستعد يعطي، مستعد يعطي. اشتهيت ان كل واحد موجود له طلبة يحكيها مع المسيح اللي حاضر، وشوف ربنا هيصنع في وسطينا العجب، هيصنع في وسطينا العجب. ايمان جبار، ايمان جبار. حاجة تاني يقول الكتاب معلمنا بطرس كان في بلد اسمها لدة ولقى هناك انسان نايم على سرير بقاله 8 سنين مشلول اسمه انياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا فقال له بطرس يا انياس يشفيك يسوع المسيح قم وافرش لنفسك فقام للوقت ففي الحال قام قم وافرش لنفسك نفس الكلام اللي اتقال للاعرج من بطن امه اتقال للمفلوج واحد نايم بقاله 8 سنين يعني ايه يعني احنا لو عندنا ايمان انا وانت يعني لو عندنا ايمان نقول للشيء كن فيكون صدقوني نقول للشيء كن فيكون ده مش كلام على مقاس الوعظ مش على مقاس الوعظ ولا التعليم لا ده على مقاس اسم المسيح العظيم اسم المسيح العظيم وعلى فكرة انا بكلم نفسي دلوقتي يتمجد اسم المسيح لو احنا وثقنا فيه انه يصنع العجب يصنع العجب اللي حصل ان معلمنا بطرس معلمنا بطرس في الوقت اللي كان فيه في لدة ده وشفى انياس كان فيه في يافا تلميذة يعني مؤمنة دعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا تلميذة دي كان لها نشاط وتخدم خدمة اجتماعية وفقرة وايتام وارامل اسمها طبيثة طبيثة دي بيقول عنها الكتاب كانت ممتلئة اعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها حصل في يوم من الايام انها مرضت وماتت فغسلوها وحطوها في علية يعني اوضة كده ممكن تكون فوق وبعدين معلمنا بطرس في لدة ولدة دي قريبة من يافا والتلاميذ سمعوا ان بطرس في لدة فبعتوا له قالوا له تعالى وما تتأخرش لا تتوانى عن ان تجتاز اليهم قام بطرس وجه معاهم وطلع للعلية وطبعا قبلوه الارامل والحاجات اللي كانت بتعملها طبيسة الى اخره من الكلام ده بطرس راح مطلع كل الناس من العلية وجثى على ركبتيه ركع وصلى يا سلام ثم التفت الى الجسد دي واحدة ميت بص للجسد وقال يا طبيثة قومي يا طبيثة قومي ففتحت عينيها مبارك اسم الله تخيلوا واحدة ميتة تنادي عليها فتح عينيها ده الإيمان يا طبيثة قومي ففتحت عينيها لما بصت وشافت بطرس راحت قايمة وقعدت جلست فناولها يده وأقام ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية فصار ذلك معلوما في يافا كلها فآمن كثيرون بالرب إيمان جبار يا طبيثة قومي يا طبيثة قومي احنا بنشابه كده بنشابه يكون عندنا مريض بنفضل نصلي وساعات نصلي واحنا ما عندناش ذرة ايمان ان ربنا هيعمل، ونصلي ونبكي ويا رب ويعمل وسوي. طب نجيب الايمان ده منين؟ نجيب الايمان ده منين؟ الايمان عطية. مرة واحد جه قال له ان كنت تقدر اعمل، لكن واحد جه تاني قال له ان اردت تقدر. في فرق بين ان كنت تقدر، تاني يقول له ان اردت تقدر. فاحنا ممكن نقول للولاد ان اردت تقدر ان تملأ حياتنا بعطية ايمان جبارة. امين امين. يدينا ايمان، ايمان الثقة ان احنا نمشي على المية، ندوس قوانين الطبيعة ونختلف عن العالم، نختلف عن الناس، ونبقى بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس، ونتمتع بعطية ايمان جبارة. نقول للشيء كن فيكون. يا شمس دومي. ايه ده؟ حي هو الرب الذي انا واقف امامه انه لا يكون مطر في السماء الا عند قولي. ايليا. ايمان ايمان. واحنا ملهيين ببطولنا اكثر من ورقة كتبناها لي النهاردة عن حال المسيحيات، شابات وسيدات، حال المسيحيات، في حين ان ممكن لما نتذكر الكنيسة الاولى ونتذكر شماس فيلبس كان عنده 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا، 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا، 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف مثلا معلمنا بولس كان في بلد اسمها الاسترخ راجل رجليه عاجزة الاتنين ومقعد من بطن امه، يعني من بطن امه رجليها عاجزة زي اللي مولود اعرج، بس ده المولود اعرج ده ممكن رجل ورجل مثلا، لكن المقعد ده رجليه الاتنين ولم يمشي قط، يعني ما حصلش انه حط رجليه على الارض ومشي. بولس كان بيوعظ وبيتكلم، سمع بولس بيتكلم فبولس بصله، اذا رأى ان له ايمانا ليشفى. فمعلمنا بولس عمل ايه؟ صرخ بصوت عظيم، قم على رجليك منتصبا. فوسد وصار يمشي. طب افرضوا قال كده والراجل ما قامش، يبقى بولس كذاب بيرتقي فوق ما ينبغي. لكن بولس مش بيرتقي، ده عنده ايمان. انا حشهد امام الجميع ان مرة كان في واحد على كرسي، وبعدين هقول احساس من داخلي بيقول قول قوم وامشي. انا قلت هطلع كذاب مش هيمشي، فسبته ومشيت، سبته ومشيت. لكن اكمل الشهادة والكل شاف ان في مرة من المرات انسان غير مسيحي كان على كرسي هنا، وبعدين قلت له باسم يسوع المسيح تؤمن ان يسوع المسيح يشفيك؟ قال اؤمن. باسم يسوع المسيح الناصري قم، فقام وساب الكرسي. انا قلت مجدا ليسوع، فهو قاعد يقول مجدا ليسوع. فالحقيقة الموضوع محتاج لإيمان. احنا في حاجة شديدة لعطية مباركة. يعني لما اتأمل كده في حياة معلمنا بطرس ومعلمنا بولس، الاقي معلمنا بطرس مكتوب عنه يقول: فايامهم كان المؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء، حتى انهم كانوا يحملون مرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسره، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. فاجتمع جمهور المدن الى اورشليم وحملوا معذبين مرضى ومعذبين بارواح نجسه، وكان الرب يبرئهم جميعا. يخيم ولو ظل بطرس، يشفي ظل بطرس، يعدي كده وظله يجي. فكانوا يطلعوا المرضى في الشوارع ويحطوهم على فرش وعلى اسره، بحيث لما يعدي معلمنا بطرس يجي ظله على واحد، ظله على واحد يشفي. معلمنا بولس كانوا ياخدوا من على اجسادهم المناديل والمآزر، ياخدوا من على جسد بولس المنازيل. الله اعلم كان معلمنا بولس عنده عله ايه هي ما نعرفهاش، عينه وجعاه، عنده خراج، ما نعرفش ايه هي. انما المناديل قطعا، المناديل ليه المناديل والمآزر يعني. المهم كانوا ياخذوا المناديل، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريره. وكان الله يسمع لدي بولس قوات غير المعتادة. احنا غيرانين، انا غيران، انا نفسي امدد اسمك، نفسي ارفعك واعليك، نفسي اعمل لك حاجة قبل ما اجي واقف قدامك، نفسي على مستوى اسمك يكون العمل ويكون الخدمة. انت حاضر معانا وشايف وسامع شهوة قلوبنا ان احنا نرفعك ونعليك، لانك مستحق مستحق مستحق. امين. ايمان جبار، ايمان جبار. احنا محتاجين اولا ان احنا نتقدس. نتقدس يعني ايه نتقدس؟ المسيح له كل المجد قبل الصليب قال: ولاجلهم اقدس انا ذاتي، لاجلهم اقدس انا. افهموا الكلام، افهموا الكلام، لأجلهم أقدس أنا ذاتي. يعني إيه يا رب؟ أقدس يعني أضع نفسي رصيد الفداء، أضع نفسي عوضا عن كل أحد، أخصص نفسي، أكرس نفسي، أدشن نفسي لعملية الخلاص. يعني أنا فداكم، انا حطيت نفسي لاجلكم، اقدس انا ذاتي، اخصص انا ذاتي. زي رأس مال موضوع لحسابنا، لحساب فدائنا، لحساب خلاصنا، لحساب نجاتنا. اجي انا وانت وانتي اقول له: رب انت قدست ذاتك لاجلي، خصصت ذاتك لاجلي، انا يشرفني، يشرفني اني اقدس ذاتي لاجلك، اخصص ذاتي لاجلك. يبقى لساني ليك، عيني ليك، ايدي ليك، فكري ليك، رجلي ليك، جسدي ليك، كلي ليك، كل ما املك اقدمه ليك، اقدمه. ده شرف ليا، شرف ليا. اقبل هذه العطية، نقدم ذواتنا ذبيحة حية مرضية للرب الذي لاجلنا قدس ذاته. يبقى احنا محتاجين نعيش القداسة. يعني ايه نعيش القداسة ونكمل القداسة؟ يعني التخصيص لربنا. يعني اللسان ده يبقى لسان مسيحي، ما يخرجش عن الخط. طب اللسان اللي بيشتم ده مش لسان المسيح، والعين اللي بتشتهي ده مش عين المسيح، والفكر اللي عمال يدور امور غريبه مش فكر المسيح، والجسد الدنس ده مش جسد المسيح. احنا محتاجين نتقدس، كونوا قديسين مكملين القداسة في خوف الله، كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. اوعى تفكروا ان دول كلمتين بنسمعهم وهنمشي، لا، انا عايز كلنا كلنا الاول نقول يا رب قدسنا، ساعدنا ساعدنا نتقدس ليك، ساعدنا نتخصص ليك، ساعدنا نعيش ليك الزمان الباقي. والحاجة التانية، احنا محتاجين ايمان يا رب عشان نظهرك ونقدمك للعالم وتكون انت اكليل افتخار على رؤوسنا. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نقف في محضره، في محضره بكل هيبة واحترام، بكل هيبة واحترام، ونراجع حساباتنا، ونراجع حساباتنا قبل فوات الأوان. ازاي عدت ايامنا الماضية، وازاي حيعدت الزمان الباقي في غربتنا. نترك الخطايا، نخصص ذواتنا ليه، اطلبوا كلمه، كلميه، كلموه، ما توقفوش ساكتين، كلم المسيح، ارتبط بيه شخصيا، اتعامل معاه شخصيا. الرب مستعد يعطي نعم وبركات، نعم وبركات، ايده ممدودة بكل الخيرات، روح القدوس مستعد ان يعطي ويغني، مستعد ان يعطي ويغني. نترك الخطايا، نفرغ قلوبنا من كل غريب، من كل غريب، ريح المسيح في قلبك وفي قلبك. بتتعبوا الخطية، يقول اتعبتموني بخطاياكم، اتعبتموني بخطاياكم. قل له مانيش اعز منك، اريحك في قلبي يا رب، انزع من قلبي كل محبة غريبة، وساعدني اعيش لك وحدك الزمان الباقي. شهوة قلبي ارفعك واعليك، شهوة قلبي ارفعك واعليك، اعيش الزمان الباقي ليك. ماليش غيرك، ماليش غيرك، رأس مالي وربحي، رأس مالي وربحي، رأس مالي وربحي. كلمه، كلميه، اطلبه، اطلبيه، قل له جملني بالمواهب، نفسي اكرمك، نفسي اخدمك، نفسي اشغلك، نفسي امدد اسمك، ارفعك واعليك يا رب. مالي سواك يا سيدي، حياتي رضا يا سيدي، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضا يا سيدي، أنت مولاي. النبي مطمئن نفسي انت متكلي مطمئن نفسي. بنشكرك لأجل عظيم صنيعك معنا اللي عملته معنا لا يعبر عنه، واحنا مشتاقين يا رب نرد لك شيء من جمايلك علينا، عشان كده اهلنا لعمل على مستوى اسمك، اهلنا لعمل يليق بمجدك، اهلنا لعمل يليق بالبنوية اولادك وبناتك، اهلنا لعمل مبارك يا رب يرفعك ويعليك ويظهرك ويقدمك لكل المختارين والمعروفين ليك. بلنا اليك الان، اغفر خطايانا، اترك لنا ما علينا، قدس حياتنا الى التمام يا رب، شعبك بين ايديك، كل رأس حانية قدامك، بالبركة دارك، اغفر خطايا، قدس اواني، جمل بالمواهب والثمار، عدنا للوقوف بين يديك، لجل خاطر الدم، شفعات قديسيه، امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا امدى مآر، كل مصاف قديسيه، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين امانا. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. هنصلي صلاه المرضى، وليا طلب، ليا طلب، خلي كل فكرك